بعض المصلين عند سماع الأذان. تكلمنا بالأمس عن الأخطاء التي يقع فيها البعض عند مع الأذان. هناك أخطاء من بعض المصلين أو من بعض مستمعي الأذان، منها عدم ترديد الأذان خلف المؤذن، ينشغل بأي شيء عن ترديد الأذان مع المؤذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حديث رواه مسلم. يعني ترديد الأذان مع المؤذن، وأن تنتهي مع المؤذن وتقول مثل ما يقول، جزاؤه قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. أيضا من الأخطاء إن بعض الناس أول ما يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر يقول الله، يعني الله أعظم والعزة لله، الله أعظم والعزة لله، الله أكبر على كل ظالم، الله أكبر على كل ظالم، الله أكبر على كل مفتري، الله أكبر على اللي ظلمني وافترى علي وعلى أولادي، خدت بالك، أو الله أكبر على من طغى وتجبر. كل ذي طبعا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الذين يرددون الأذان خلف المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله. الحالة الوحيدة التي لا تقول فيها مثل ما يقول المؤذن قوله حي على الصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال لا حول، إذا قال المؤذن حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الأئمة يقولون قولهم عند سماع تكبيرة الأذان الله أعظم والعزة لله، أو الله أكبر على من ظلمنا، أو الله أكبر على أولاد الحرام، كل هذا من البدع الضلالة. والسنة أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا بعض الناس يخطئ فيعني لا يدعو مع الأذان أو لا يدعو بعد الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يعني صححه شيخ الألباني: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فوقت الأذان من أوقات إجابة الدعاء. إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب الدعاء، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فمن السنة أن لا ينشغل الإنسان عند سماع هذا الأذان، هذا يعني النداء من الله تبارك وتعالى، النداء بالصلاة، الإنسان لا ينشغل بشيء عن الذكر اللي هو ترديد الأذان والدعاء في هذا الوقت. أيضا من الأخطاء أن يسبق البعض المؤذن، يعني قبل المؤذن يقول الله أكبر هو يقول الله أكبر، أو قبل المؤذن يقول لا إله إلا الله هو يقول لا إله إلا الله. طبعا المسارعة قبل المؤذن هذه مخالفة للسنة، لأن السنة قال إذا سمعتم المؤذن يقول فقول، يبقى كلامك أنت بعد كلام مين؟ بعد كلام المؤذن. برضو من بعض الأخطاء بعض الناس يسمع الأذان وفي نهاية الأذان يسمع المؤذن يقول لا إله إلا الله، فيقول دائما وأبدا يا ربنا لا إله إلا الله، دائما وأبدا يا ربنا لا إله إلا الله. طبعا ده مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. أيضا البعض يسمع المؤذن بيقول مثلا لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله، طبعا نحن نعلم أنها حق، لكن الانضباط بالألفاظ الشرعية مطلوب والانضباط بالسنة النبوية مطلوب، تنضبط بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الإتيان بما يزيد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه فائدة بل كله مضرة، بل اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الأمانة. لأن هذا الذي يقوله أحد أمرين: إما أنه يكون حاجة كويسة والنبي ما بلغناش، يبقى أنت كده بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو كتم عننا حاجة، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفهاش، يبقى أنت كده بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. وحاشا لله أن يوصف المسلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد هذين الأمرين. يبقى الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. برضو بعض الناس بعد ما يسمع الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم الدرجة الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. يزود كلمة ايه؟ الدرجة العالية الرفيعة. كلمة زيادة الدرجة العالية الرفيعة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة منكرة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا البعض يقول انك لا تخلف الميعاد، أيضا هذه من الزيادات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الأخطاء أن البعض ساعة ما يسمع أذان الفجر الصلاة خير من النوم يقول صدقت وضررت، صدقت وضررت، أو الصلاة خير من النوم يقول مثلا حقا أو صدقا. لا، الصلاة خير من النوم تقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، يعني لم يرد فيها نص، لم يرد فيها إلا هذا، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. البعض في الدعاء أو في عقد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد، لفظ الحديث آتي محمد، آتي محمد، يبقى السنة الالتزام باللفظ النبوي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يقول إيه سيدنا محمد. طيب الأذان، هل أي أذان معتبر؟ يعني إيه الأذان المعتبر؟ هو أذان الراديو ولا أذان التلفزيون ولا أذان المسجد؟ الأذان المعتبر أذان المسجد، الأذان المعتبر الأذان إيه؟ أذان المسجد. أما أذان الراديو وأذان التلفزيون ده للتذكير فقط، ده للتذكير، يعني لو أنت أذان الراديو شغال والتلفزيون شغال والمسجد شغال، تردد وراء مين؟ تردد وراء المسجد، تردد وراء إيه؟ أذان الإيه؟ أذان المسجد، لأن ده هو الأذان المعتبر. لكن إذا لم يكن أو كنت في مكان لا تسمع فيه الأذان إلا أذان الراديو، رد وراء الراديو، خدت بالك؟ رد وراء الراديو. لكن الأصل أن يقول أن يردد المسلم خلف الأذان الذي يسمعه من الإيه؟ من المسجد. طيب هناك أيضا أخطاء منتشرة عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة، من هذه الأخطاء تلاقي بعض الناس يدخل المسجد زي ما يكون في سلك كهرباء مسك، مستعجل، ايه يا عم خلصونا عم الحج، احنا نفضل بيته في المسجد، واحنا داخل المسجد عايز فين يا عم الامام، فين المؤذن، عايز يصلي ويمشي بسرعه. طبعا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال احدكم في صلاه من طور الصلاه، خدت بالك، واذا دخل احدكم الصلاه لا يحدثه الا الصلاه تقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال احدكم في صلاه من طور الصلاه، يا الاصل الانسان لما تكون المسجد ينتظر الصلاة، والسلام يقول فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة، الإنسان ينتظر الصلاة بصبر، وينتظر الصلاة بشوق، وينتظر الصلاة بذكر، ويقدم بين هذه الصلاة شيء من الذكر والاستغفار والدعاء، حتى إذا دخل هذه الصلاة كان القلب مهيأ. هو ليه إحنا عندنا سنة قبلية وعندنا سنة بعدية، وليه المساحات دي؟ المساحات دي عشان لما تيجي تقعد بين يدي الله سبحانه وتعالى تبقى واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مهيأ. مهيئ للذكر، مهيئ للصلاة، مهيئ انك تقرأ القرآن او تسمع القرآن من امام الصلاة حتى يقع في قلبك ويحدث في قلبك الخشوع الذي ذكر الله تبارك وتعالى اهله بقوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى المسألة مش مسألة انك تدخل المسجد، يعني في بعض المؤذنين بيأذن ويقيم الصلاة في نفس واحد، ازاي ما تعرفش؟ ها بيأذن ويقيم الصلاة في نفس واحد، ما تفهمش الكلام ده ازاي؟ الكلام ده طبعا ملحوظ لا سيما في مغرب رمضان، في اي يوم من ايام رمضان تلاقي المؤذن يقول لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله. طبعا لا بيدي فرصه للصائم انه يفطر، ولا بيدي فرصه للمصلي ان هو يصلي، وبيفوت فرصه عظيمه جدا جدا جدا على كل صائم، وهي الدعاء. ها مش كل صائم ليه دعوه مستجابه، هذه الدعوه عند فطره، اول ما يفطر ليك دعوه مستجابه. فاخواننا الائمه واخواننا المؤذنين رفقا بالناس شويه، ساعه اذان المغرب بالذات في رمضان اعمل ايه؟ ادي للناس فرصة ان الناس تردد الاذان، تاكل التمرة، تدعي ربنا سبحانه وتعالى، تتهيأ للايه؟ للصلاة. انما الاستعجال هذا ليس من السنة النبوية. ايضا من الاخطاء ان بعض الناس عند اقامة الصلاة يعني يطفي الميكروفونات. يطفي الميكروفونات. كان بعض مشايخنا يرى ان الاذان في الميكروفون الخارجي والاقامة في الداخلي. على اعتبار ان الاذان ده اعلان لكل الناس بالصلاة، والإقامة إعلان لأهل المسجد بإقامة الصلاة. لكن الآن يعني غلبت الأصوات والضوضاء والوش اللي في الخارج، خدت بالك، يشغل كثير من الناس عن معرفة إن كان المسجد صلى ولا ما صلاش. فينبغي إقامة الصلاة، أو أرى أنه يعني يفضل إقامة الصلاة فين؟ في الميكروفون الخارجي. لكن الصلاة نقول هي على أحوال، إن كانت تضر الناس، يعني صوت المسجد هيؤذي الناس الكبير والصغير والطالب اللي بيذاكر والكلام ده كله، يبقى يغلق الميكروفون الخارجي. اما اذا كان لا يضر والناس بتسمع وتستفيد لا حرج في تركه، واذا كان الامر سيسبب ازعاج لاحد يكتفى بالايه؟ يكتفى بالداخل، يكتفى بالداخل. واذا كان في مصلحة وراء اهل الحي ان ده في مصلحة تعود على اهل الحي من سماع القراءة والكلام ده كله لا مانع. طبعا يمنع هذا الكلام يعني في صلاة الفجر مثلا، يمنع خارجي في صلاة الفجر لان هناك المريض وهناك كبير السن وهناك الطالب النائم او الطفل الصغير، فلا داعي يزعجه، خاصة اذا كان الميكروفون صوته عالي، اذا كان الميكروفون صوته عالي. اما في رمضان فارى الله اعلم ان يجوز فتح الميكروفونات داخلي وخارجي، لان الوقت ده كل الناس بيكون سهران او صاحية، خدت بالك، ولعل احد ينتبه ان اعمل ايه صلاة قيام الليل وفي الكلام ده كله فيقول ايه يصلي مع الناس. طبعا مسألة الاقامة والصلاة في الميكروفونات طبعا لها ضوابط، يعني مسألة لابد فيها من الضوابط، يعني ينبغي على القائمين على المسجد دائما ان يتعاهدوا الميكروفونات، ما تكونش الميكروفونات عالية لدرجة ان الناس تنزعج، ولا تكون الميكروفونات منخفضة بحيث ان اهل المسجد ما يسمعوش الايه، ما يسمعوش الاذان. بعض طبعا من الاخطاء، ان الاخطاء الموجودة في المساجد، ان بعض الناس يعتقد ان اللي اذن لازم هو اللي يقيم الصلاة، وفي حديث من اذن فهو يقيم، طبعا الحديث ده ضعيف، لكن يجوز ان يؤذن واحد ويقيم صلاة اخر، يجوز ان يؤذن واحد ويقيم صلاة اخر. وطبعا ده كلام اهل العلم وجمهور اهل العلم على انه يجوز ان يؤذن واحد ويقيم صلاة اخر، قد يؤذن المؤذن ويحتاج مثلا لدخول الخلاء فتأخر، فحتى يشق على المصلين يقيم الصلاة غيره، او له ان ينيب غيره ان يقيم الصلاة، او الامام هو الذي ينيب احد المصلين باقامة الايه، باقامة الصلاة. طبعا من الاخطاء، ودي اخطاء قاتلة، ان بعض المساجد تلاقي بعض الناس يقيم الصلاة من غير اذن الامام، من غير اذن الامام، كل امام لسه مثلا بيراجع في المصحف ولا حاجة ويقول له واحد يقيم الصلاة، هذا من الخطأ، لان اقامة الصلاة حق الامام، حق امام المسجد، لا سيما اذا كان المسجد له امام راتب، له امام راتب، فلا يجوز لاحد ان يعني يقيم الصلاة، لقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. ودور الامام الترمذي في صحيحه قال باب ان الامام احق بالاقامة، وقال ابن قدامة لا يقيم حتى ياذن له الامام، فان بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش واحد مستعجل يوم جاي رايح كده فاتح المكنة ومشغل الميكروفون الله اكبر الله اكبر شغل، لا ما ينفعش، في امام المسجد لابد هو الذي يقيم الايه، هو الذي يقيم الصلاة. ايضا من الاخطاء ان بعض الناس هو بيقيم الصلاة يحط ايده في ودانه زي في الاذان، وضع اليد الاصابع في الاذان في الاذن دي فين؟ في الاذان فقط. وبرضه من الاخطاء ان هو بيقيم الصلاة يجي من اخر المسجد، بيقيم الصلاة وجاي من اخر المسجد، يعني ايه، يجي مثلا من ورا كده ويقول الله اكبر الله اكبر ويفضل ماشي لحد ما يوصل ايه للصف الاول. اذكر من الطرائف اللي حكاها لنا بعض اخواننا، واحنا كنا متاخدين مره في امن الدوله، فالاخوه حبوا يعني كل واحد يذكر حاجه من الطرائف اللي حصلت عنده في البلد بسبب يعني اي سبب، يعني اي سبب شرعي، المهم ما يكونش فيها كذبه، يعني يخفف الجو على اخواننا. فحكى لنا بعض اخواننا كان متاخد معانا من الريف، بيقول كان عندنا في المسجد مؤذن، كان المؤذن ده كثيف، المؤذن كان كثيف، فالمؤذن كان يعني بيشتغل بالإشارة، يعني يأذن وقاعد طبعا ما هو شايف، محدش بيقول له، أول لسه محد يلمسه كده يوم ده يقيم على طول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، بس مجرد أنت إيه تلمسه بس كده، خدت بالك. فطبعا كان يأذن بقى إيه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، حتى الجمعة كان في يوم صاحبنا إيه أذن بصلاة الجمعة واقف إيه وقاعد جنب المنبر، ويعني وهو واقف على المنبر، الامام على المنبر، هو نام في خطبه الجمعه سهل، وطبعا هو نام في خطبه الجمعه والامام على المنبر، والامام كان في ايده ورقه كده بيتكلم منها، فالورقه وقعت من ايد الايه، وقعت من ايد الامام، نزلت على مين؟ نزلت على صاحبنا ده، بمجرد ما الورقه نزلت عليه جه قايم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، الامام طبعا بيخطب على المنبر وده عمال يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله، الناس يقولوا يا حاج استنى استنى يا حاج، كفايه عليك كده كفايه عليك كده كفايه عليك كده هو خلاص بقى ايه جابت معاه كفايه عليك كده. فطبعا المؤذن او الذي يقيم الصلاه ينبغي ان ينتبه لنظر الامام او لسماع او كلام الامام. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سؤال: إنسان دخل المسجد فوجد الناس مجمعون الصلاة لأجل المطر وهم في العشاء، كيف يفعل هذا الداخل وما زال لم يصلي المغرب؟ صاحب السؤال يطلب الدعاء له أن يصل له الزواج. الإنسان إذا دخل المسجد وجد الناس يصلي معه، فهم كانوا يصلوا العشاء، هو يدخل معهم بنية المغرب، يدخل معهم بنية المغرب وينتظر في الركعة، ينتظر في الركعة الأخيرة بالنسبة لهم في الرابعة حتى يصلوا إلى التشهد ويسلم معهم، ثم يقوم فيصلي العشاء مراعاة للترتيب، لأنه بهذا الأمر يدرك أحد الصلاتين جماعة، يدرك أحد الصلاتين جماعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزوجهم من فضله، يطلب الدعاء له وألا ننسى سوريا من الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب إخواني المكروبين في سوريا. سؤال عن الصلاة وراء أصحاب البدع والموالد: تصح الصلاة خلف كل بار وفاجر كما هو منهج أهل السنة والجماعة، إلا إذا كانت بدعته مكفرة، إلا إذا كانت بدعته مكفرة، يعني ساحر وينشر السحر في الناس، يقول في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته قولا غليظا، فهذا لا يجوز الصلاة خلفه. أما إذا كانت بدعته بدعة مفسقة أو من الصغائر يجوز الصلاة. ما صفة القبر الشرعي؟ القبر الشرعي عبارة عن حفرة في الأرض عميقة تكون بطول الإنسان تقريبا، ثم يكون في جانبها الأيمن شق، وهذا الشق يعني يلحق في بطنه بحيث أنه هو إذا وضع الميت يكون في هذا الشق، فإذا نظرت من أعلى يكون القبر مستوي، الميت محطوط على جنبه اليمين في هذا الشق الأيمن، ثم يؤتى باللبن، واللبن ده يكون مصنوع غالبا من الأرض، الأرض اللي مصنوع منها القبر، مضروب بالطين، ويوضع اللبن ده عبارة عن ماء وطين يجفف زي قالب الطور كده، ثم يوضع على هذا الجزء الذي حفر للميت، ثم يهال عليه التراب، ثم يهال عليه التراب حتى إذا فرغوا من إهالة التراب وتسويته وانصرفوا عنه كانت بداية الحساب بالنسبة للميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعالهم ثم يأتيه الملكان فيسألاني من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يضلنا تبارك وتعالى، أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.